بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. المكانية. فهو الأول فليس قبله شيء. ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر الذي ليس بعده شيء. طيب ما هو قلنا الآخر دال على بقائه وأبديته. طيب ما هو الجنة والنار مثلا والمؤمنون الذين سيدخلون الجنة باقون أبدا ولا لا؟ باقون أبدا كده. هل الجنة والنار حدثنا أو المؤمنين في الجنة حيموتوا؟ لا. طب يتبقوا فيه حد من البشر أو من المخلوقات اسمه الآخر؟ لا. لذا لأن الجنة أو النار أو المؤمنين باقون بإبقاء الله لهم، يعني مش بقاء ذاتي لهم، لا هم باقون بإبقاء الله عز وجل لهم. الله عز وجل هو الذي أبقاهم، والله عز وجل هو الذي تفضل سبحانه وتعالى عليهم بذلك. يعني أهل الجنة تفضل الله عز وجل عليهم بأنهم جعلهم باقون أبدا، فهم باقون بإبقاء الله عز وجل لهم. أهل النار كذلك باقون في العذاب الأبدي بإبقاء الله عز وجل. الجنة والنار ليست باقية بذاتها، ولا المؤمنون في الجنة باقون بذاتهم، وإنما باقون بإبقاء الله عز وجل لهم. واضح المسألة دي؟ واضحة؟ وهو الظاهر فليس فوقه شيء، الظاهر فليس فوقه شيء، دل على علوه وعظمته سبحانه وتعالى، فليس فوقه شيء، ليس فوقه شيء، يعني لا تستطيع أن ربنا فوقه الفراغ، تعالى الله عن ذلك، لا، الله ليس فوقه شيء، لأن أبونا ممكن أكثر أن احنا نكون إيه؟ في هوى في فراغ، لا، الله عز وجل هو العالي على خلقه، ليس هناك مخلوق أبدا أعلى من الله عز وجل، إنما هو العالي سبحانه وتعالى على خلقه سبحانه وتعالى. الإمام الصحاوي رحمه الله ذكر في معنى في العقيدة الصحاوية في معنى الأول والآخر، فقال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هو قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. فالحقيقة العلماء قالوا إن الأفضل هو يقصد، لا شك يقصد معنى صحيح، يقصد الإمام الصحاوي معنى صحيح، لكن هذا مما أخذ عليه في هذه الألفاظ إن كان الأولى به أن يعبر بالتعبير الشرعي أو بالتعبير النبوي، هذا أفضل، لأن ليس من أسماء الله القديم، القديم ليس من أسماء الله، وإن كان هو قصد معنى صحيح ومعنى سليم، قديم بلا ابتداء يعني الأول والآخر بلا انتهاء، قديم بلا ابتداء ودائم بلا، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. فقالوا إن الأفضل كان لو عبر بالتعبير النبوي كان أفضل، لأن برضه دائما التعبيرات اللي ممكن يضاعها الإنسان ممكن يعتريها نوع من الخلل أو شيء من النقص يعني. فقالوا الأفضل هذا، وده فعلا كده، لأن هم تعقبوه في كلمة قديم دي أو في لفظ قديم. فالأفضل دائما نعبر بالتعبيرات التي جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل ما يكون للسلامة، تمام السلامة، سلامة الإنسان في دينه وفي عقيدته، أن يكون على وفق ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الحب والقدرة بالقدرة. الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، يعني الذي لا يحجبه شيء عن عباده، قريب منهم سبحانه وتعالى قرب علم وإحاطة وقدرة، لا تخفى عليه من أمر المخلوقات خافية، ولا يحجبه عنهم شيء أو أحد. احنا عندنا هذا الحائط او هذا الجدار يحجبه عن ايه؟ عما خلفه. اما الله عز وجل فلا يحجبه عن عباده شيء، يرى ما في قاع البحار وما في داخل الصخور وما في اعماق الارض كما يرى الشيء الظاهر سبحانه وتعالى، يستويان عنده سبحانه وتعالى، سبحانه جل شأنه. ثم ختمت الآية بقوله تبارك وتعالى وهو بكل شيء عليم، والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهو بكل شيء عليم. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا يعلمه سبحانه وتعالى. ما تتحرك ورقة في الكون إلا ويعلم الله تبارك وتعالى. وزي ما قلنا في كده اللي علم الله عز وجل إيه؟ علم بالإيه؟ بالكليات والجزئيات، بكل صغيرة وكبيرة في هذا الكون. ما تتحرك ورقة إلا يعلم كم حركة تحركتها من سقوطها من على الشجرة إلى الأرض، كم أخذت وقت، كل شيء عنها بالكليات والجزئيات. خفايا الصدور ومكنونات القلوب يعلمها بعض ذلك. الخواطر التي تدور في ذهن الإنسان يعلمها الله تبارك وتعالى، تبارك سبحانه وتعالى، تبارك الله رب العالمين. فالآية كلها شأن وإحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضته سبحانه كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء. ده معنى ليه الأول والآخر والظاهر والباطن. واضح الكلام؟ قال وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، ده فيه إثبات اسم ليه الحي وصفة الحياة، صفة الحياة، وأن صفة الحياة صفة عز وجل على الكمال. لا حياة الله عز وجل لا يسبقها عدم، ولا يلحقها زوال، ولا يعتريها نقص، ولا تحتاج إلى شيء في إقامته، فله الحياة الكاملة سبحانه وتعالى. يعني لم تكن حياته عدما أو لم يكن موجودا، وهذه الحياة لا تزول، يعني سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وبالتالي إذا كانت لا تأخذه سنة ولا نوم فيمكن أن يموت، فهو الحي سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت. هنا التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع أو دفع المضار، مع الأخذ بالأسباب المتاحة أمام الإنسان. يعني التوكل عبادة قلبية، اعتماد القلب على الله في جلب المنافع أو دفع المضار. ما تريده من منفعة أو ما تريد دفعه من مضرة يكون اعتماد قلبك على الله عز وجل فيه. تأخذ بالأسباب المتاحة أمامك في أي أمر من الأمور، ما هو أمامك من الأسباب المتاحة خذه، ولكن لا تعتمد عليه، لا يعتمد قلبك عليه، إنما اعتمادك على من؟ على الله تبارك وتعالى. اعتمادك على الله. الأسباب هذه أنت تأخذها من باب أن الله أمرك بأخذ هذه الأسباب، الله الذي أمرك بأخذ هذه الأسباب، فتأخذ الأسباب من باب أمر الله عز وجل لك بذلك. أما قلبك فهو متعلق بالله عز وجل، يعلم يقينا أنه لا يدفع عنك الضر ولا يجلب لك النفع إلا هو سبحانه وتعالى. هذا يقين في القلب، ولذلك أنت أي شيء تحتاجه يجب أن يكون لجوءك إلى الله عز وجل أولا. يعني بعض الناس أحيانا لما تكون محتاجة شيء تروح للوسطى وتروح تدفع فلوس هنا وتدور هنا وتجري هنا وتترك كل الأسباب المادية وتغفل عن مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، يبقى تعبان جدا ويجري شمال ويمين ويتعب نفسه، واحيانا قد يذل نفسه لعباد مثله ويغفل عن مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. خذ الاسباب المتاحه امامك، نعم، لكن لا تنسى ان الامر كله بيد الله عز وجل، وان قلوب العباد واحوالهم كلها بيد الله سبحانه وتعالى. ده اعظم ما تاخذه من الاسباب، الاسباب الشرعيه اللي هي الدعاء والطاعة، هذا أعظم الأسباب أمامك. ما تفكرش أن الأسباب كلها هي الإيه؟ الأسباب المادية، أنت تدور على وسطة، تدور مش عارف على فلوس، تدور، يظن الناس ذلك، لا، ده أعظم الأسباب التي تلتمسها الأسباب الشرعية، والأسباب اللي قدامك المتاحة الأسباب المادية خذ بها ما تستطيع منها، ما يسر لك منها. الأسباب الشرعية هي الدعاء. هذا من أعظم الأسباب في كل صغير وكبير من حياتك، إرجع إلى الله عز وجل، وعود قلبك وعود نفسك على أنه في أي أمر إرجع إلى الله أولا. يعني ما تدورش على السبب الأول مادية قدامك، إرجع إلى الله، عود قلبك أنه مفزعه دوما وأولا وآخرا إلى الله عز وجل. يعني محتاج حاجة، ما تدورش على الفلوس عشان تشتري او عشان تجيب او لا، دور على ايه قلبك بقى يتعلق بالله، ان ربنا هيسرها لك ولا لا. ما ممكن يكون معاك الفلوس لكن ما تقدرش تجيب الحاجه اللي عايزها كده، ممكن ممكن وارد. تعجب بقى حكايه واحد مشهوره اللي هي الظريفه اللي كانوا بيقولوها زمان دي، فاكرين المثال؟ فبيقول ان روحه كان راح يشتري حمار، فواحد بيقول له رايح فين يا روحه؟ قال له رايح اشتري حمار. قال له ان شاء الله. قال له ان شاء الله ايه؟ الفلوس في جيبي والحمار في السوق. يعني مثلا الفلوس معايا يا ابو حمار في السوق، هروح انا ادفع الفلوس وغيرها في الحمار والسوق مليء بهذه البضاعه. فراح ورجع، فقال له الراجل ما لقاش معايا الحمار ولا غيره، فين الحمار يا جحا؟ قال له ان شاء الله الفلوس راح، ان شاء الله الفلوس اتسرقت. قال له ان شاء الله يعني. فممكن الفلوس تم معاه لكن ما يقدرش، وممكن لا يوصل له الامر. كم من امور تراها ميسره جدا، وبعدين لما تذهب اليها تجد الامر مختلف. فالانسان يعود قلبه اولا على اللجوء الى الله، الاعتصام بالله، تعلق القلب بالله تبارك وتعالى اول حاجه، حتى لو كانت في ادق واصغر الاشياء. سلك اربعون نصوم على ذلك، يقول لك حتى في شسع النعل وملح الطعام. يعني سير الحذاء او النعل لو قطع، لكن المشكله انه راح نصلحه بنص جنيه بساطة جدا. لا ده انت ممكن على لحد ما تروح للراجل ما تسيروش، وممكن لحد ما تروح للراجل تؤذى في قدم وتضاف، ممكن تقطع. لا انت عندك قلبك ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك ذلك. ومن طرق بسيطة، ملح الطعام، البيت محتاج كيس ملح نص جنيه، خد هات. لا عود قلبك في كل حاجة، لا ان ربنا نسأل الله ان ييسر لها اللي يلاقيك. ممكن ما يلاقيش، ممكن في يوم ده ما تاكلش بسبب ملح الطعام، ما تلاقيش، كله مقفول. تعود الانسان يعود قلبه في كل صغيره وكبيره في الحياه دي، تعلق قلبه بالله تبارك وتعالى في كل حاجة، مش في الامور الكبيره بس العظيمه. لما تكون انسان مضطر بقى او في هموم وغموم ومشاكل واحزان والعمليات كبيره قوي عنده، يبقى يرجع الله عن عمل الصغيره. لا ده لابد ان تعود قلبك على ذلك، وتلتمس الاسباب الشرعيه اولا. الدعاء الطاعه من اعظم الاسباب الشرعيه، من اعظم الاسباب على الطاعه الله عز وجل. فكلما اطاع العبد ربه تبارك وتعالى كلما يسر الله عز وجل له اموره، وكلما رزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب. فيلتمس الاسباب الشرعيه ويلتمس الاسباب الماديه، بس في كل ده قلبه معتمد على مين؟ على الله تبارك وتعالى. يعلم يقينا مش ممكن ابدا تيسر له الامور الا باذن الله، الا بارادته سبحانه وتعالى. فقلبه دائما متعلق بالله، وده هو حقيقه التوسل، اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت. فجاء الله عز وجل بالسبب الذي يتوكل به على الله عز وجل وحده. ليه نتوكل على الله وحده؟ لانه الحي الذي لا يموت، فهو وحده الذي يستحق ان يتوكل عليه، وان يعتمد العبد عليه، ان يعتمد العبد عليه، لانه هو الحي الذي لا يموت. فلذلك هو وحده الذي يستحق ان يتوكل عليه لانه لا يموت. لذلك من المسائل المهمة الفكرة في مسألة التوكل، يعني الشهر عن بعض يعني بعض في مسألة ثم يقول لك مثلا ايه في حديث النبي ما شاء الله لا تقل ما شاء الله وشئت، فايه المدينة عنها ما شاء الله ثم شئت. في مسألة التوكل ما تنفعش، ما تنفعش توكلت على الله ثم عليه. ليه؟ ان التوكل اعتماد القلب على ايه؟ اعتماد القلب على الله، فما ينفعش تعتمد قلبك على الله وعلى غير الله. فما ينفعش توكلت على الله ثم عليك، ولا توكلت على الله وعليك، من باب اولى. وانما قد ازاي؟ توكلت على الله فقط. طب واحد اقول له ايه؟ اقول له اي حاجه ما فيش مفصل للشرع، اقول له انا وكلتك في الامر ده، ماشي، هو كوكيل تنفع. او ما شابه ذلك من كلمات التي ليس فيها مخالفه للشرع. او انا يعني مثلا يعني اقضي لي هذا الامر او انا وكلت في قضاء الامر او ما شبه ذلك من الامور التي لا تخالف الشرعية. كما فعلت ان الواحد توكلت على ربه عليه او لو كنت على ربه عليه. قال وقوله وهو العليم الحكيم. وبعد ما يعني ذكرت الصفات او ذكر اسماء الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وتوكل على الحي الذي لا يموت، بدا يتكلم عن صفه العلم لله عز وجل. بيذكر الشيخ الاسلام عليه رحمه الله الصفه طريقه رائعه جدا. الشيخ الاسلام كان في غايه الدقه في الوسطيه، يعني هو عايز يعرض لك الصفه. يعرض لك ازاي؟ بما جاء في كتاب الله وفي سنه النبي عليه الصلاه والسلام اللي بها لا تملك الا ان تقول الصفه دي ايه؟ صفه صفه كذا ما عرضها. يعني اقول لك مثلا وهو العليم الحكيم، العليم بصفه الايه؟ العلم. حد يقول حاجه غير كده؟ فهو عايز يقول لك الله عز وجل متصف بالعلم. يجيب لك الايات الداله على ذلك، وحياتي مثلا بعد ذلك شبه الحديث الداله مثلا على صفات معينه. ويجي يعرفك معنى العلم لله عز وجل بما جاء من الايات. فشو مثلا من الايات التي ذكرها في صفه العلم؟ قال وقوله تعالى وهو العليم الحكيم. وقوله وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كان لو واحد سال طيب صفه العلم لله العليم ما معنى العليم؟ يعرفه له برضه بالايه؟ بالايات. يعرف صفة العلم بالآيات. شوف يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها. وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. شوف روعة ودقة شغل الإسلام، يعرفك الصفة ومعنى الصفة من خلال الايه؟ الآية. يبقى أنت عرفت الله عز وجل من أسمائه العليم وهو متصف بالعلم سبحانه وتعالى، صفة العلم. وعايز تعرف أكثر تعرف من خلال الآية كما سيأتي إن شاء الله. الأول في أول آية قوله وهو العليم الحكيم. اسم الله العليم. قال ابن القيم رحمه الله العالم بكل شيء الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم، فلا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها الملك، ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليه القلب. الخطأ حتى التي لا يعلمها الملك الموكل اللي هو هيكتب الحسنات والسيئات يعلمها الله عز وجل. التي الخطرات التي ستكون في المستقبل للقلب نفسه اللي نفسها لا تعلمها يعلمها الله عز وجل. قلنا يعلم ايه؟ ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. فهو العالم بكل شيء، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. ما بين ايديهم يعني المستقبل، وما خلفه الماضي، ويعلم احوالهم وما كان، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني الحاجه اللي ما حصلتش لو حصلت كان يحصل ايه؟ لو قلنا في كده يعلم الله عز وجل ان انت دلوقتي الان في الاسكندريه، لو انت في امريكا يعلم الله عز وجل هيكون حالك شكل ايه، وهتكون ابوك مين وامك مين واحوالك شكل ايه وهتتجوز مين، كل حاجه. وما لم يكن لو كان كيف، حتى من الايه؟ من المستحيلات، حتى الامور المستحيله التي لا يمكن ان يحدث يعلم الله عز وجل حالها. فسبحانه تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. لذلك صفه العلم الانسان لما يعرف هذه المعاني بتكون مراقبته لله عز وجل عظيمه جدا. انه حتى مجرد التفكير في الحرام ما يفكرش فيه، مجرد التفكير في المعصية ما يفكرش، لانه عارف ايه، يعلم ان الله يعلم هذه الخطوات، يعلم ان الله يعلم هذا التفكير. فالعبد من تعظيمه لله تبارك وتعالى ينزه الله عز وجل ان يعلم منه هذا القبيح، هذا التفكير في المعصية او التفكير في الذنب او ان هو يعني يفكر في بعض الذنوب او المعاصي، فابتدع في مراقبة لله عز وجل المعاصي ان ربنا يعلم هذه الخطرات، ليس بان هو ايه ان هو يفعل المعاصي. ولذلك اعلى مقامات الدين هي مقام الايه، اعلى درجات الدين الاحسان، وهو هو الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، ان تعبد الله كانك تراه، كانك ترى الله عز وجل. وطالما لو انت ترى الله تشوف انك تعمل معصيه، استحاله واحد يعمل معصيه وهو شايف ربنا. طيب بعض الناس ممكن الامر ده يكون يعني يكون صعب عليه، متخيل ان هو يرى الله عز وجل، فجادله باي حد يمكن ان هو ايه يدركها، ويسال لم تكن ترى فانه يراك، اعرف ان هو بقى الله عز وجل يراك، الله عز وجل بك عليه، بل يعلم خطرات القلب، خطرات النفس يعلمها الله تبارك وتعالى. فالعبد يعظم ربه تبارك وتعالى، فينزه نفسه حتى عن هذه الخواطر، نعزم ربنا عليه. ومن اعظم ما يبعد الانسان عن المعاصي هذا علمه ويقينه بان الله عز وجل يعلمه، وان الله احاط به علمه، وان الله يراه، وان الله يسمعه سبحانه. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى ما ينطق ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، لعلامة الشنقيطي عليه رحمه الله يقول ما انزل الله عز وجل هاجرا ولا راجعا عن المعاصي مثل هذه الايه، ان تعلم ان الله عز وجل عليم بك، يراك، يسمعك، يبصرك سبحانه وتعالى، لا يخفى عليك من امرك خافيا. فهذا اعظم ما يبعد الانسان عن الذنوب وعن المعاصي وعن المنكرات وعن كل ما يخالف الشر، وهو العليم الحكيم. الحكيم قيل في معناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. لا يوجد في الكون شيء إلا بإيه؟ إلا بحكمة. ولذلك قول الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لأنه لا يفعل شيئا إلا بحكمة، لا يفعل شيئا إلا بحكمة. قد تخفى علينا نحن الحكمة، يعني بعض الناس مع الأسف يعني من الموروثات التي ورثناها بعض الألفاظ والمقولات التي في غاية السوء بل في غاية القبح، تقول لك جد الحلقة اللي بلا وزاد مثلا، دي نسبة الظلم الى الله، نسبة تعلم الحكمة. لا، الله عز وجل لا يفعل الا بحكمة، يعني يغني هذا بحكمة ويبقر هذا بحكمة ويصح هذا بحكمة ويقرض هذا بحكمة. الله عز وجل الحكيم، ما تقولش يا سلام فلان ده لو مش عارف لو بقى مسلم كان عمل ايه. الله عز وجل لا يعلم سبحانه وتعالى من هو اهل للهدى ومن هو اهل الضلال، حكيم سبحانه وتعالى. فكل شيء في الكون بحكمة. انت لما تجد مثلا تسلط الكفار في بعض الاوقات على المسلمين ذلك بحكمة، بحكمة، مش لان مثلا الكفار خرجوا عن مشيئة الله او عن قدرته او عن قبضته، ولا ان المسلمين او ان المؤمن ليس له قيمة او مكان عند الله، لدى حكم كثيرة جدا. هذا على سبيل المثال تصرف الكفار مثلا في وقت من الاوقات على المسلمين، ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد بحكمة، تعلم المسلمون منها من بعد غزوة احد الى يومنا هذا والى ما بعد يومنا هذا، ان النصر مقرون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنه لا نصر مع المخالفة والمعاصي والذنوب. المخالفة واحدة أدت ما حدث، أدت إلى ما حدث في غير صحيح، ولكن كفرت المخالفة. ليعلم المؤمنون أن نصرهم وانتصارهم على أعدائهم إنما هو منوط بتمسكهم بالكتاب والسنة وبطاعتهم لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. تطلق الكفار بتنزل احيانا ليكون هناك من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويثبت على الدين في وقت المحن والفتن ليستشهد الله عز وجل الشهداء وغير ذلك من الحكم. فلا يوجد في الكون شيء الا بحكمه الحكيم سبحانه الذي لا يفعل الا الصواب، لا يكون في قوله ولا في فعله الا الصواب، لا يقع منه عبث ولا باطل. وقيل في معنى الحكيم المحكم للاشياء من الاحكام وهو الاتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا خطور، ليس في الخلق نقص او عين، ولا يقع في تدبيره خلل او اضطراب، ولا يقع في تدبيره خلل ولا اضطراب. وقال ابن القيم ايضا بمعنى الحكيم الحكيم الذي اذا امر بامر كان المامور به حسنا في نفسه، واذا نهى عن شيء كان المنهي عنه قبيحا في نفسه، واذا اخبر بخبر كان صدقا، واذا فعل فعلا كان صوابا، واذا اراد شيئا كان اولى بالاراده من غيره. وهذا الوصف على الكمال لا يكون الا لله وحده. وقيل ايضا في معنى الحكيم الذي لا يضع الشيء الا في موضعه، الذي لا يضع الشيء الا في موضعه فهو الحكيم سبحانه. فيوم ان تمرض فذلك الحكمه، ويوم ان تكون معافا فذلك الحكمه، ويوم ان تكون غنيا فذلك الحكمه، ويوم ان تكون فقيرا فذلك الحكمه، يوم ان تكون طويلا او لو خلقك الله عز وجل طويلا فذلك الحكمه. فصل الحكمه لا يوجد في الكون شيء الا به الا الحكمه سبحانه وتعالى جل شانه، سبحان الله سبحانه وتعالى جل شانه. قال وقوله وهو الحكيم الخبير، الآية الأولى في إثبات اسم العليم والحكيم وإثبات صلة العلم والحكمة. الآية الثانية قوله تعالى وهو الحكيم الخبير، حكيم صفة الحكمة والخبير اسم الله الخبير وصفة إليه، ومنها كذلك صفة الخبرة. إيه معنى الخبير بقى؟ الخبير وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل. قال ابن القيم ايضا في معنى الخبير، الخبير الذي انتهى علمه الى الاحاطه ببواطن الاشياء وخفاياها كما احاط بظاهرها، فكيف يخفى على اللطيف الخبير ما تحويه الضمائر وتخفيه الصدور. الذي انتهى علمه الى الاحاطه ببواطن الاشياء وخفاياها، ده معنى اسم الله الخبير. قال يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم ما يلد في الأرض، إيه ما يلد يعني إيه؟ يدخل ما يلد في الأرض زي حب البذر المياه الحشرات المعادن كل ما يلد في الأرض. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها من زرع من أشجار من عيون غير ذلك، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، العرج يعني الصعود، وما يعرج فيها ذلك الملائكة وأعمال العباد هذا مما يعرج فيها والطير وغير ذلك. فأحاط علمه سبحانه وتعالى بالعالم العلوي والسفلي، ما يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيه. انت الفلاح يكون من معه البدء يرمي هذه البذور في الارض لا يعلم عدده ولا يعلم اي منها هو الذي سيقوم به ولا يعلم كم نبات كل بذر. الله عز وجل يعلم عدد هذه البذور ويعلم كم بذرة تقع في الأرض هي التي تنبت وكيف يكون نباتها ومن سيأكلها وفائدتها عليه. الله عز وجل يعلم كم بذرة هي التي لا تنبت وما أحوالها في الأرض وما سبب عدم نباتها بتقدير الله عز وجل. الله عز وجل سبحانه وتعالى يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب مفاتح الغيب فسرح النبي عليه الصلاة والسلام بقوله عليه الصلاة والسلام مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا هذه الآية يعني مرجع الغيبيات إلى هذه الخمس مرجع الغيبيات إلى هذه الخمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعنده مفاتح الغيب مفاتح الغيب ذكرنا بها الخمس هي المذكورة في آية لقمان يعني مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب لسورة الأنعام مذكور مفاتح الغيب بإيه هي دي في سورة الإيه في سورة لقمان هي قول الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك ادعاء علم الغيب كفر وضلال وكذب وزور وبهتان ومن هذا الضلال والكذب والبهتان يقول لك أنت والنجوم حظك اليوم ومنها بيت الكسب والودع وفتح المندل وما شبه ذلك من الأكاذيب ويرى الفنجان ويرى حاجة يعني هذه فوق أن هذا محرم وضلال لأنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله. فوق ذلك يعني هؤلاء أصحاب هؤلاء يعني لا ضعاف العقول لا عقول لهم يعني تجد يعني ايه علاقة كتب الشاي والقهوة بمستقبل الإنسان ليه بقى على الكف يقول لك هذا خط طويل والخط قصير والعمر يعني فوق ان هو كفر وضلال وادعاء علم الغيب الذي لا يكون إلا لله مع ذلك برضه ضعف العقول ضعف العقول بيقول بقى حظك اليوم عرف منين ده اطلعه الله على الغيب اعلمه الله بالغيب اوحى الله له بهذا الغيب هذا مستقبل لا يعلمه الا الله. ولذلك لا يجوز قراءة هذه الأشياء حتى ولو علمت نقول لك الواحد يعرف يعني لا ان ممكن هذا الشيء تعلق بقلبك والعلم بالله سيظل الانسان بسبب ذلك وحيرة ممكن يلاقي حاجة مثلا هو راجل مهموم النهاردة مثلا وتعبان من حاجة فيجيله يقولوا هو طبعا كلهم كلام عام يعني ما فيهوش حاجات تبعينها يجي مثلا تلاقي الكلام موافق مثلا للحاجة اللي انت فيها النهاردة شاء الله عز وجل وقدر ذلك فيؤثر ذلك لقلبك والعياذ بالله ممكن يضل الانسان بسبب ذلك. لا هذه لا تقرأ لأن هذا كذب وزور مبتدع كيف تقرأ وهؤلاء لا يعلمون الغيب أبدا لا يعلمون الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب ويعلم ما في الأرحام فمن زواج الدكاترة بالسونار والأشعاعات بيعرفوا يقول لك ده يقول لك ولد ولا بنت صح يبقى دول بيعلموا ما في الأرحام لا أرحم أولا هذا العلم هو الذي الله عز وجل هو الذي أقدرهم عليه والذي عرفهم به في أول حاجة. ثاني حاجة هم بيعرفوا أنت حين يريد الله عز وجل أن يظهر هذا المخلوق في صورة إنسان يعني بعد شهور محددة، لكن هل يعرفهم هذه المرة تحمل أنت؟ طيب لما حملت بإذن الله عز وجل يعرف الولد ده طويل ولا قصير، تخين ولا رفيع، ذكي ولا غبي، من أهل الجنة ولا أهل النار، غني ولا فقير، رزق وإيه أجر وإيه، حد يعرف كلمة؟ الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي يأمر الملك سبحانه وتعالى بأن يكتب رزق الجنين رزقه وأجله وشقي أم سعيد. فما أعرفوش حاجة، ما يعلمون ما في الأرحام، عشان الباب ما يعرفوا دلوقتي أولاد، فهم ما يعلمون شيء. الله عز وجل هو الذي أعلم الإنسان بهذا، هذه الأول، لكن هو لا يعلمون الشيء الذي إيه؟ خلاص هذا أمر الله عز وجل كان قدرا مقدورا، قدر الله عز وجل، فهو زي دلوقتي أنا بشوفك دلوقتي قاعد قدامي. لما أقول لك أنت أخت ومرتاحي ولابس صعية ولونك أبيض ولابس قصان، يبقى أنا كده بعرف غير ما أنت قدامي أهو، ده قدامه ده قدامه. لكن هل من اول ما جاءت النطفه في رحم المرأة يعرفوا الجنين ولا عرفوا تحمل ولا غيره، وممكن هو ممكن ايه يسقط هذا الجنين؟ لا يتم الله عز وجل له ان ينزل من بطن هذه المرأة، وقد ينزل ويموت في ساعته وغير ذلك مما لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. فهؤلاء لا يعلمون ما في الارحام، وينزل الغيب. طب مش بعد الفطر يقول لك بقى غدا ممطر ومش ممطر كامل، ده برضه كده يعلمه؟ لا بقى ده يا ما تقولوا بكره حر ويطلع برد، ويقول لك ايه توقعات توقعات، ما اقولش ايه. ولذلك بتاع الناس الجواد لازم يقول ايه ان شاء الله، لان هو يعني على الجزم واليقين لا يمكن ان يقيم بذلك. وياما اقول بكره حر ويطلع برد وبكره برد ويطلع حر، ويقول لك ممطر والناس تلبس هدوم ويطلع حر في اليوم ده. لا وينزل الغيب سبحانه وتعالى هو الذي يعلم. وكذلك هم هل يعرفوا مقدار المطر اللي هينزل قد ايه؟ يبقى ينزل فين بالظبط؟ لان ذلك سبحان الله ممكن تلاقي المطر في, في, في, في, في هذا المكان وبعدين بيخصم مفيش مطر. الله عز وجل ينزل بقدر في هذا المكان في مطر، واللي جنبيه مفيش مطر. سبحانه يعرفوا عدد قطرات المطر هينزل فين؟ اثر المطر ده ايه؟ ابدا. الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. وقوله تعالى وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم. الانثى هنا اي انثى؟ يعني انثى انسان، انثى حيوان، انثى حشرات، اي انثى. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم. شوف ختام لما كان طول العلم خدمها الامام التيمي عليه رحمه الله بهذه الايه، ختام رائع جدا لتعلم بعد كل اللي كلمنا ده، خدمها بقول الله تعالى لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. وان الله قد احاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافيه، لا تخفى عليه ذره من ذرات هذا الكون سبحانه وتعالى جل شأنه. دي كلام على صفة العلم. قال وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق اثبت اسم الله ليه؟ الرزاق ذو القوة أي القوي المتين، قيل في معناه الشديد، وقيل الذي لا تتناقص قوته ولا يفتر، وقيل الشديد القوي، كلام عن المتين عن الشديد القوي، وقيل ايضا الشديد في معنى المتين يعني الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في افعاله مشقة ولا يمسه لغوب. القوي الذي لا تقطع قوته ولا تنقص قوته ولا تلحق بأفعاله مشقة. خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بثه سبحانه وتعالى باللغوب، ما تعب سبحانه وتعالى ولا أشهده ذلك، ولا يؤده حفظ السماوات والأرض على نحو الذي نراه، لا يتعب سبحانه وتعالى، فهو القوي الذي لا تتناقص قوته ولا يقوم. فدي إثبات اسم الله الرزاق، هو سبحانه وحده الذي يتفضل على عباده بالأرزاق، وهو وحده الذي بيده أرزاق العباد، لا يتحكم في أرزاق العباد أحد. أرزاق العباد الإنس الجن حيوانات حشرات الأسماء الوحوش كل المخلوقات يرزقها الله عز وجل، يرزق الأسد ويرزق النملة، يرزق الإنس ويرزق الجن، الله عز وجل وحده الذي يتحكم في أرزاق العباد. أرزاق العباد ليست بيد أحد كائنا من كان، لا يستطيع أحد في الدنيا أن يزيد في رزق إنسان أو أن ينقص منه، أي مخلوق مهما بلغت قدرته ومكانته في الدنيا التي أعطاها الله عز وجل له، لا يتحكم ولا يملك أن يزيد في رزق العباد شيئا ولا أن ينقص منه شيئا. والله عز وجل يوصل الرزق إلى من يشاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. وأن الناس يعني كان من الأرزاق أحيانا بنظر ضيقة أوي، يعني الرزق ده معنى عند كثير من الناس الإيه؟ المال الفلوس، فلان ده غني معاه فلوس يبقى ده المرزق، هذا هو المرزق، أما اللي معهوش غير ده مش مرزق. سبحان الله، لا الأرزاق نظرة ضيقة جدا حصر الرزق في المال. أعظم الرزق الإيمان الإسلام، أن يعطيك الله الإسلام، أن يجعلك مسلما، هذه أعظم الأرزاق وأعظم نعم الله عز وجل عليك، لأن الإنسان إذا مات على التوحيد، إذا مات على الإسلام، كان من أهل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. فالإسلام رزق، الأصحاب رزق، أصحاب إخوان، لأن صحبك ده إما يجرك إلى النار وإما يجرك إلى الجنة، كما قال السلف بعض السلف الصاحب ساحب، صاحبك وراه، صاحبك للجنة صاحبك للنار، صاحب رزق، الجار رزق، الزوجة رزق، الولد رزق، المنطقة التي تعيش فيها رزق، المسجد الذي تصلي فيه رزق، الإمام الذي يصلي بك رزق، الإمام الذي يخطب بك في الجمعة رزق، كل هذه أرزاق مش محصورة قوي في مسألة المال. لا يتكمل الإنسان يعني فقير، والله عز وجل تفضل هذه أنواع الأرزاق المختلفة غير المال يعني. فلا تتصور ان الايه ان الرزق محدود فقط في الايه في المال، لا، ده قد يكون من اعظم رزق الله لك صاحب صالح، وقد يكون من اعظم رزق الله لك مسجد تصلي فيه، او ان يخلق الله عز وجل في مكان او في في في في, في منطقه فيها من يعينونك ويدلونك على الله وعلى طاعته سبحانه وتعالى، فهذه كلها ارزاق، وكلها لا يتحكم فيها الا الله عز وجل، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو الرزاق الذي يتحكم في الارزاق، وهو سبحانه القوي الذي يوصل الرزق الى من يشاء، ولا يستطيع احد ان يمنع الرزق الذي يسقط الله عز وجل. تلاقي من الاخطاء قاعد يقول لك ايه فلان ده لا يرحم ولا ايه ولا بيخلي رحمه ربنا تنزل، ده مين ده اللي يقدر يحكي رحمه ربنا؟ هذه من الأشياء الخبيثة جدا سيئة جدا. لا، ده إذا أراد الله عز وجل أن يرحم الإنسان فلا يمكن، لو اجتمعت كل الخلائق يمكن أن تمنع عنه رحمة الله عز وجل، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فلا راد لفضله. واعلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصدور. فهو سبحانه القوي المتين، ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لاحظ الارتباط من أول الآية إلى آخرها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آخر الآية إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت خلقت بعبادة الله عز وجل لتعبد الله عز وجل، هذه وظيفتك في الدنيا عبادته سبحانه وتعالى. ممكن الشيطان يجي يوسوس الإنسان، ما أنت بقى لو التزمت وصليت وعبدت ربنا هتلاقي واجب منك تذاكر، هتلاقي واجب منك تتفوق، هتلاقي واجب منك تشتغل، هتلاقي يجيب يخوفه على إيه؟ على رزقه، يخوفه على رزقه. ممكن لما تلاقي الشغل، ممكن تلاقي شغل ضعيف مرتب ما فيش يخوفه. فالله عز وجل يطمئنك إن الله هو الرزاق بالقوة المتين، لا تقلق على رزقك، الله عز وجل هو الذي يتحكم في رزقك. ولكن تتخيل إذا كان ما يرزق الكافر أيمنع رزقه عن المؤمن المجاهد؟ إن الله هو الذي يرزق الكافر يمنع رزقه سبحانه على المؤمن المطيع. ده الطاعة أعظم ما تستجلب به الأرزاق، أعظم ما تستجلب به الأرزاق. قال ذكر أيضا انتقل شيخ إلى صفتي السمع والبصر. قال وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن في آية في قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قلنا ليس كان نفي ليه والإثبات، نفت إيه؟ نفت عن الله عز وجل النفية والمشاركة، ليس كمثله شيء، وأثبتت صفة السمع والبصر. نفت النقص والعيب عن الله عز وجل وأثبتت، فردت على الإيه؟ على المعطلة وعلى الممثلة والمشبهة، يعني رجح على الذين ينفون الصفات بإثبات صفة الإيه؟ السمع والبصر، وردت على الذين يشبهون الله عز وجل صفات الله عز وجل وصفات خلقه أو يكيفونها بقوله ليس كمثله شيء بإثبات السمع والبصر، وأن الله عز وجل إيه؟ سميع بصير. سميع بصير اسم السميع واسم الإيه؟ البصير، يتضمن صفة السمع والبصر. يعني السمع والبصر يعني سميع، يسمع يعني بصير، يبصر يرى، محتاجة تعيين ايه؟ كل ما عرف سميع بصير. طيب سمع الله كله يشكله ايه؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. سمع الله يليق بالله. طيب بصر الله يليق بالله، ليس كمثله شيء. صفات الله لا تشبه صفات المخلوقات، ولا يمكن ابدا ان يوجد لها احد كيف. فايه نؤمن بها على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. لسبب صفة السمع والبصر. قلنا برضو صفة السمع والبصر من اعظم ما تجعل الانسان يراقب الله تبارك وتعالى وترجعه عن الذنب والمعصية، وتجعله حريص على طاعة الله تعالى، لان الله ايه؟ يراه يسمعه ويبصره. فالعبد ينزل سمع الله تبارك وتعالى ان يسمع منه القبيح والسوء والظلم، وينزل بصر الله تبارك وتعالى على ان يرضى عز وجل منه القبيح او المعاصي او الذنوب. ولذلك هذا من اعظم ما يرضى الانسان عن الذنوب والمعاصي، يقينه وعلمه بان الله عز وجل يراه ويسمعه ويبصره مطلع عليه محيط به سبحانه وتعالى. وذكرت لكم قبل ذلك لما رجع الى ابراهيم الادم وقال يعني دلني على ما يحجبنا من الذنوب والمعاصي، فذكر له من ضمن ما ذكر قال اذا اردت ان تعصي الله فاختر مكانا لا يراك الله فيه، على تعصي ربنا شوف مكان ربنا ما يشوفش فيه. فالرجل قال وكيف، هل في مكان لا يراك الله فيه؟ ده لو الانسان دخل فين؟ ده لو يعني وضعوه ووضعوا عليه الارض والسماوات الله عز وجل يراه ويعلم حاله سبحانه وتعالى. فكان هذا رادع عن المعصيه ان العبد يطلع. ولذلك الامام احمد عليه رحمه الله قال عظم ربك، يعني الامام احمد واحد السلف لا اذكر بالضبط يعني، قال عظم ربك ونزهه ان يراك حيث نهاك أو أن ينتقدك حيث أمرك. هذا من تعظيم الله عز وجل، من تعظيم الله ألا يراك حيث نهاك وألا ينتقدك حيث أمرك. نهاك عن مكان لا يجدك سبحانه وتعالى فيه، نهاك عن فعل لا يجدك لا يراك على هذا الفعل، أمرك بأن تكون في وقت ما في مكان ما يراك فيه سبحانه وتعالى، يعني أمرك في وقت الصلاة أن تكون في إيه؟ في المسجد، يراك في المسجد سبحانه وتعالى. هذا من تعظيم الله، عظم ربك ونزله أن يراك حيث نهاك أو أن يتخذك حيث أمرك. ده ما تسألون عن الكلام من الكلام على هذه الصفات، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة بقية ما ذكره شيخ الإسلام. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.